المشهد الثاني تمثيل لنهاية المن والأذى، إزاي يمحق الله سبحانه وتعالى أثار الصدقة محق كامل في وقت ما يملكش صاحبها القوة والعون وما يقدرش يرد المحق ده. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار؟ الآية دي الصدقة في أصلها وفي أثرها بتمثل في عالم المحسوسات، يعني عشان أمثلها في عالم المحسوسات هم يحسوها الجماعة اللي بيخاطبها القرآن اللي هي الجماعة المسلمة اللي عايشة في بيئة زراعية، فمثلها لهم بجنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، ظليلة وارفة مخصبة مثمرة. الصدقة في طبيعتها وفي أثرها كده، بس أنا مش شايفة الأثر دي، فمثلها لهم القرآن بأثار هم يفهموها. مين بقى اللي عايز تكون ليه جنة وبعدين يبعت عليها من وأذى يمحقها زي ما بيمحق الجنة الإعصار اللي فيه نار؟ وبعدين جالها الإعصار اللي فيه نار إمتى؟ في أشد ساعات العجز اللي ما يقدرش ينقذها، وأصابه الكبر وهو عجوز وله ذرية ضعفاء، يعني أولاده كمان صغيرين ما يقدروش ينقذوه، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. مين اللي يحب يكون كده؟ عشان كده الآيات بتنتهي بوقفة للتفكير في المصير ده، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تناسق دقيق جميل ملحوظ في تركيب المشهد الأول والمشهد الثاني. المشهد الأول فيه منظرين وشرحناهم، والمشهد الثاني هو منظر واحد وشرحناه، وقلت لك إن هو بيمثلها لهم القرآن، بيمثلها لهم بالبيئة اللي هم شايفينها قصادهم عشان يقدروا يفهموا معنى صدقة وإزاي بتنمي أثرها وإزاي بتكبر عند الله سبحانه وتعالى، وإزاي الله سبحانه وتعالى ممكن يمحق الأثار دي في وقت هم محتاجين للأثار دي، وفي وقت هو من الضعف ما يقدرش يرد المحق ده.